احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، انما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقه جديده في برنامجكم موكب النور، الذي يشرفني ان اكون ضيفا عليكم في بيوتكم في مثل هذه الساعه من كل يوم. وادعو الله ان اكون ضيفا خفيفا لا ثقيلا، وان اكون ضيفا يعني مرحب به كما انا ارحب بكم جميعا. واشهد الله اني احبكم في الله، لان الذي يستمع الى الخير احبه في الله دائما، وجمعني الله واياكم في كل طاعه وفي مظله النور وفي موكب النور، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. كما اني اكرر الدعاء لصاحب الهم ان يفرج الله همه، ولصاحب الغم ان يذهب الله غمه، ولصاحب الدين ان يقضي الله دينه، وللمريض ان يشفي الله مرضه، وللمظلوم ان ينصره رب العباد عز وجل، والغريب ان يعود الى داره وارضه موفور الكرامه باذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. ويشفي صدور قوم مؤمنين. في الحلقتين السابقتين كنا نتحدث عن بعض من يعني المعاصي او العيوب التي فينا، وبدأنا نحصرها من الحلقة الاولى ونحن نكتب ونحاول ان نعالج. وابدأ انا بنفسي ثم بكم ان شاء الله رب العالمين في ذكر هذه العيوب والمثالب التي يعني لا يخلو منها انسان. يعني المسلم دائما وقاف عند حدود الله ورجاء عند حدود الله. وفي موكب النور نريد ان ناخذ انفسنا في هذا الموكب ان شاء الله، لنكون من اهل النور في شهر النور الذي نزل فيه القران على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، النور عليه الصلاه والسلام. تحدثنا من قبل عن بعض من مثالب او عيوب الجوارح في اللسان، وتكلمنا عن الغيبه وعن النميمه وعن الكذب، ورأينا كيف أن هذه الأمور فيها من الخطورة، ليس على ذنوب الإنسان فقط، على اللحمة الاجتماعية. يعني الغيبة عبارة عن يعني تفتيت للحمة المجتمع، النميمة إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، إظهار الشر الذي عند الآخر، الضغط على النقطة السيئة التي عند الآخر. الله سبحانه وتعالى جعلنا وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف لا لنتخالف لا لنتعارك. المخترعات والتقدم العالمي والتقني والتكنولوجي لن يتم الا اذا عم السلام ربوع العالم. الخائف لا يستطيع ان يخترع، الخائف لا يستطيع ان يبدع، المحطم لا يستطيع ان يقدم شيئا، المظلوم لا تنتظر منه ان يمد يد العون. بالعكس، الانسان سبحان الله يجب ان يشعر بالامن. العصفور اذا لم يشعر بالامن لن ينزل قريبا منه يلتقط الحب رغم جوعه. الحيوان الاليف اذا لم يألف، الهرة اذا ألفت وضعت انت لها الطعام تأكلها في تؤدة وفي هدوء وفي اطمئنان، واذا خطفت سبحان الله منك قطعة لحم هربت لأنها تدرك أن هذا خطأ. لكن الذين يخطفون الشعوب ويخطفون أموال الشعوب وثروات الشعوب أين يذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ والله الهرة أفضل منهم، القطة العجماء أفضل منهم، لأنها إذا أخذت ما لا تستحق هربت لأنها تدرك أن هذا خطأ. لكن فيه ناس تبتلع في اجوافها اراضي وعقارات وملايين ومليارات ولا تمعر وجهها ولا تستحي ولا تظهر الخيبة والندم على وجوههم، بل بالعكس صفاقة وجوههم تصيبنا بخيبة الامل. لكن المؤمن وقف عند حدود الله، انت داخل حدود الله انت في راحة خلاص. الله يرضى عن ابي بكر، جاءه خادم له بلقحة لبن، كأس او كوب في لبن، شرب ابو بكر، فقال خادمه يا خليفة رسول الله ما سألتني، انت لم تسألني، من اين اتيت انا بهذا اللبن؟ فقال ابو بكر من اين؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني قبل الاسلام اشتغلت كاهن. يعني ايه كاهن؟ يعني قرأ الكف، فتح المندل، ضرب الودع، اوراق النرد، الكوتشينة، واخد بالك انت؟ يعني عمل حاجة من الحاجات بتاع بتوع الحظوظ دول والحظ والكلام من ده. سبحان الله، تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت بهم فاذا بعرس عندهم مناسبة، فاعطوني لقعة اللبن تلك. سيدنا ابو بكر وضع اصبعه في فمه فتقايأ ما شرب. قال ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. يا الله. ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. اتدرون احبتي في الله، المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي، ليه ابو بكر لم تبقى لقحة اللبن المشكوك في امرها لحظات؟ لانه تعودت معدته على الحلال، فاي فيروس من فيروسات الحرام، واي ميكروب من ميكروبات الشبهة، واي جرثومة من جرثومة الغير مستحق ان اخذه، لم تحتمل معدته التي ملئت حلالا، فتقايا وارجع. سبحان الله. تعرفون مني قصة ابي حنيفة النعمان الامام الاعظم؟ كان عنده 3 شهور عمر، شهور، دخل ابوه فثابت بن النعمان فرأى امرأة ترضع ابا حنيفة، دخل لزوجته قال من هذه التي ترضع ولدنا؟ قالت جارية جيراننا وجدتني مشغولة، وجدت الولد يبكي، فجزا الله خيرا عندها ولد وعندها لبن في ثديها، فرضعت الولد. يعني من باب استسهال الامهات مسألة اختلاط الرضاعة. قال وما ادراك ان ما لهم حلال فيرضع ولدنا لبنا حراما؟ ايش عرفك وايش ضمن لك وايه اللي انت متأكدة منه ان المال بتاع الناس دول مال حلال؟ البنت سمعت الكلام، الجارية توكلت على الله مشت. جاء ثابت بن النعمان والد ابي حنيفة، وضع اصبعه في فم ابي حنيفة ابن الشهور 3 فاسترجع ما شرب وما رضع من لبن. لا اله الا الله. كبر ابو حنيفة وعبر 40 و50 وصار ملء السمع والبصر، وصار امام العراق وامام المسلمين كلهم. وكان الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة. احنا كلنا عيال على ابي حنيفة. ابو حنيفة هو الرجل والفقيه المهم. فكان احيانا يرتج على ابي حنيفة، يعني يتلجلج في الكلام اثناء الدرس، الكلمات لا تواتيه، الجمل لا تواصله، فيقول ربما تكون قطرة لبن من لبن الجارية التي ارضعتني لم تخرج مع سبابة ابي. انا عايز الكلمتين دول يسمعوهم اكلي حقوق الشعوب، واكلي حقوق الناس، واكل حقوق اخواته البنات واخوانه من الصغار، واكل حقوق اليتامى. اللي بيعملوا في الجمعيات الخيرية يجب ان يتقوا الله. خلي بالكم تبتغضوا مرتبات، خلي بالك لا يعني تزد عن المصروفات الاساسية. دي مال يتامى، اصحاب الاموال المحسنين لما اعطوك للمال توصلوا لليتيم. عمر الله يرضى عليه كان بيحضر وفاة احد الصحابة، جالس جنبه، خرجت روح الرجل، قام عمر اطفأ المسرجة، طفى النور، قالوا يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. الورثة اليوم حق في النور ده، نوعد فيه. يا الله، لهذه الدرجة يا امير المؤمنين الورثة رزان؟ ده الرجل يموت يجي عم العيال وكلهم قصر دون العاشرة، عم العيال يعمل صوان عزاء، وعشان يعمل منظرة امام السادة المسؤولين صفحة في الجريدة ب100,000 و200,000، وبعدين مش عارف يعمل جنازة فخمة شكلها ايه، وفي الاخر خلص يجي يحاسب ام اليتامى الارملة المسكينة يقول لي عليك كذا، عليك كذا، وهي اللي استفادوا المتوفى واللي استفادوا اولاد المتوفى. وعمر الله يرضى عليه طفى المصريه وصار للورثه حق في هذا ازاي؟ احنا عايزين نتقي الله. اللي عايز يمشي معانا في موكب النور يفيق لهذا الكلام. ونبدا كده بدايه سليمه عشان نستقيم على طريق الله عز وجل. اما ان احنا ندعي اننا نصلي ونصوم وبنعمل الخيرات واحنا اموالنا حرام ودعواتنا غير مستجابه، بالله عليكم من كام سنه واحنا ندعو في كل رمضان وفي كل صلاه ان يعيد الله الينا المسجد الاقصى؟ من سنه كام؟ من 48، تمام؟ يعني ادينا كام سنه؟ 66 سنه. 66 سنه، عقود سبعه، والملايين والمليارات تدعو يا رب حرر لنا يعني هو يحرر لنا المسجد الاقصى؟ هينزل جن سليمان وملائكه نزلوا في بدر؟ لا لا، القضيه مش كده. القضيه السؤال الذي اطرحه بمراره، اليس فينا صالح او صالحه يستجيب الله دعاءنا من اجله؟ قال لا، الرسول قال حتى يدعو صلحاؤهم فلا يستجاب لهم. حتى الصالحين يدعو ربنا سبحانه وتعالى فلا يستجيب رب العباد الله. طب المسجد الاقصى لم يحرر ليه؟ لان احتمال كبير كبير ان اموالنا فيها شبهه وفيها حرام، والعبد اذا كان ماله حلالا صار دعاء مستجابا. الدعاء المستجاب من المال الحلال، الولد الصالح من المال الحلال، البنت المطيعه من المال الحلال، الزوجة المستقيمة من المال الحلال. اما المال الحرام والمال الشبهة الكل يتمرد، الكل يتمرد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاوزا ليه النصب؟ لما عدى الحدود تعب. العلماء يقولوا اهو خليك داخل الحدود. سيدنا موسى هو ويوشع جاوزوا المكان، قال لقينا من سفرنا هذا نصب. متى حدث النصب والتعب؟ لما جاوز الحد. فاحنا من الواجب لا نجاوز الحدود، حدود الله محددة واضحة، ومعالم الله ومعالم الاسلام واضحة فلا تتخطاها. انت ليه تبيح لنفسك ان تنظر الى محارم الاخرين؟ ولو نظر احد الى محارم غضبت وحدثت في غيرة. هم دول مش ليهم اهل برضو؟ مش ليها اب وليها زوج ولها ولي؟ متى نتقي الله؟ متى لا نتعدى حدود الله؟ متى ايضا انا اتقي الله في الناس ولا اخرج محارمي من البنات والبالغات والنساء الكبيرات وهن يعني كاسيات عاريات؟ لا، نتقي الله، كلنا نتقي الله. قال ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني ايه؟ يعني مش يا اهل العراق توبوا وانتوا اهل الشام لا تتوبوا، انتوا اهل الشام توبوا وانتوا اهل ليبيا لا تتوبوا، انتوا يا مصريين توبوا ولكن انتوا يا سودانيين لا تتوبوا. لا، وتوبوا الى الله جميعا، كل لازم يتوب. وابدا بنفسي، مش اول كده على الكرسي واضح قدم على قدم. ده في ناس على المقاهي قاعده حاطه بتاع السكاته دي ولا مش عارف الخرطوم ده فما، وقاعده تنظر في الحلال والحرام. لا، هذا لا يجوز. العالم الفلاني لا يعجبني هذا الكلام. والله طب يا اخي عيب عليك، يعني ما فيش داعي. طب قوم صلي الظهر، طب صلي المغرب. لكن لا، نتمنظر على بعض. واول ما يجي جون ومايكل ومش عارف مين، يا سلام، يقول لك ده كلامه كده، كارل ماركس، يا سلام ده كان مفكر، يا سلام ده كان عظيم. وابو حنيفه، لك مين ابو حنيفه ده؟ ها؟ ده كان رقمه كان في فريق الكروي بتاعه. يا عم الله يرضى عنك، يعني انزل الناس منازلهم. انا عايز اقول نتوب الى الله جميعا، ناكل حلالا، ربنا يقيمنا على طريق الله. انا رحت بكم بعيد في بدايه الحلقه، لكن نعود ونقول ان احنا قلنا معاصي اللسان، الغيبه والنميمه والكذب، وبعدين المصيبه الكبيره اللي جايه شهاده الزور. شهاده الزور دي مصيبه. الكارثة ان كل الناس تفكر ان شهادة الزور يعني انا كده اخف كده ينادي عليها في المحكمة كشاهد، فلان ابن فلان، نعم حاضر، نعم والله العظيم اقول الحق. ايه والله العظيم ايها القضاء اقول الحق. وحتى في الغرب اخواننا في الانسانية يقول له اقسم بالله ان اقول الحق وليس الا الحق. يقول ايوه. وبعدين للاسف الشديد اقف امام القاضي وقد اقول حقا واشهد بالحق، لكن الكارثة هل هي دي شهادة الحق الوحيدة؟ يعني شهادة الزور لما احب انصر واحد على واحد ازور في الشهادة، ازور الشهادة. طب بالله عليك مش فيه ناس بتزور ارادة شعوب باكملها؟ مش دي شهادة الزور؟ مش دي شهادة الزور؟ لو بنتك اتت لتشكو لك من زوجها فورا انت تنتفض، لا زوج بنتي هذا عبد الرحمن هذا مخطئ، ابوه ما ربهوش، انا بنتي ما شاء الله عليها، فورا شهدت شهادة الزور مع بنتك؟ مش تستنى الاول يمكن عبد الرحمن ده اتخبط بحجر في دماغه، ولا عينه فقئت، ولا فقد حاسة السمع، ولا فقد حاسة الانسانية من تعامل بنتك؟ انت ليه حاطط في ذهنك ان ابنتك هذه شمس مضيئة وما عداها ظلام دامس؟ ليه يا ست يا بنت الحلال حط في ذهنك ان ابنك له هو يعني ابو الدرداء ولا عطاء ابن رباح ولا مالك ابن انس، وزوجته دي الغريبة المسكينة دي يعني ام جميل حملت الحطب؟ لا هذه شهادة الزور. انتظر حتى تسمع الطرفين. ليه؟ لان لما الخصمين تصوروا المحراب على سيدنا داود قال ربنا ففزع منهم، قالوا لا تخف، لان دخلوا له مش عن طريق الباب، هو مغلق نفسه على المحراب المسجد بتاعه، قفزوا نطوا من فوق. الله الله الله، في حد يجي بهذا الشكل؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعض على بعض. طيب قال له احكم بنا، ايه المشكلة؟ قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. سيدنا داود فورا ما احتملش الموقف، يعني واحد غني عنده 99 مليون والمسكين التاني معاه 1000 بتاع عمي لا يود ولا يجيب وما يوصلوش اخر البلد، سبحان الله. فقال اخوي يعني يا عم انت تعمل ايه بالالف؟ ما تجيب الالف تسافرها لك وحطها على الفلوس بتاعتك، عشان انا عايز الايه؟ عايز ال 100 مليون يكملوا، عايز المليار يكملوا، وانت لازم يعني تعمل ايه ان ده اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحد. فقال اكفلنيها، حطها في كفالتي، وعزني في الخطاب، يعني غلبني بحجته. سيدنا داود تسرع، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. الله الله الله، سيدنا داود تسرع في الحكم، لم يسمع الطرف الاخر. يبقى الدرس اللي في القران هنا ايه؟ انا لما يجيني ابني يشكو من زوجته اقول له روح هات زوجتك الاول، تعال يا ابني، تعال يا بنتي، في ايه؟ ونسمع للغريبه الاول اذا كانت غريبه، نعم يا بنت في ايه؟ عمل ايه؟ ماذا قال؟ وانت يا ولدي دفاعك ايه؟ يبقى نسمع الاثنين. فسيدنا داود حكم دون ان يسمع الايه؟ الطرف. لا، لازم نسمع الطرف الثاني، لازم ايه؟ ندفع الطرف الثاني. لما دخل واحد على شريح ويبكي بكاء مرا ان اخوتي ظلموني، ان اخوتي ظلموني، فواحد قاعد جنب شريح مش خبير في القضاء ولا خبير في حل المشاكل، قال يا شريح هذا مظلوم، ده مظلوم، ده سبحان الله العظيم. قال ما ادراك، لقد اسقط اخوة يوسف اخاهم يوسف داخل الجب، القوغ داخل الجب، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. مش كل ما تشوف واحد بيبكي يبقى ده مظلوم؟ لا، ده في مثل عام كده يقول ايه؟ يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. في ناس كده يضرب، بص على العيال في البيت، الولد متمرد في البيت كده ايه، يروح ضرب اخواته ويعيط اول واحد، هو اللي يبكي اول واحد، محمود ضربني. يا عم محمود ده انت المجرم، ولكن سبحان الله. ففي ناس كده اطفال في عقولهم، فانت لازم كحكم تشهد بالحق عندما تسمع شهادة الحق، والا فانت شاهد زور. تمام؟ يعني على مستوى الشعوب وعلى مستوى الامم وعلى مستوى الدول انت من رأيك تتقي الله في ان لا تشهد زورا ولا تمدح انسانا وفي قلبك شيء اخر، والا تحشر في زمرة المنافقين. يوم يدد المسؤول قصيدة 50 بيت تقول يا الله دي اسمع القصيده يقول ايه. اهو الممدوح ده بالضبط مع ابو بكر في الجنه، ده بالضبط جنب الحسن بن علي في الجنه. يا الله بهذا المنطق. فانا اريد ان نضبط ايقاع ارسنتنا ولا نشهد الا شهاده الحق. إذن الإنسان ونحن في هذه الأيام الأولى من هذا الشهر الكريم بنبدأ بقضية سميناها التخلية، يعني نتخلى عن الكبائر والذنوب حتى نبدأ في الشهر الكريم بالتحلية، وهي الإكثار من الصلوات والعبادات وقراءة القرآن وإعطاء الحسنات والخير والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. عسى رب العباد أن يفرج هم الأمة، وقد تكالبت الأمم علينا كما يعني تتجتمع الأكلة إلى قصعتها، سوف تتكالب عليكم الأمم كما تتآكل وتكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومها يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم في قلوب أعدائكم، يعني الأعداء لا يرهبوكم سبحان الله وتصابون بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. يعني انت لو قلت لزوجتك اليوم بقول لك يا ام فلان انا اذا مت، تقول لك ليه يا اخويا السيرة اللي مش ولا بد دي، ما نتكلم ده احنا لسه في بعد العيد ان شاء الله هنروح نتفسح ونروح ونيجي ونزوج الولد ونزوج البنت ونعمل سبحان الله. طيب يا ستي ربنا يسعد الجميع ان شاء الله. المهم امال ايه الامام في المسجد لما ايه كل صلاة يقول ايه صلي صلاة مودع، يعني خليها اخر صلاة، وان شاء الله مين انا صليت اليوم العصر يمكن ما صليش المغرب، طب صليت المغرب يمكن ما صليش الفجر بتاع بكرة، وهكذا العبد يكون على استعداد للقاء. امال ليه في السفر ما شاء الله علينا هنسافر في البلد الفلاني يقول التأشيرة بتاعتهم تاخد كام اسبوع اسبوعين، نقدم جواز السفر للسفارة المعتمدة وبعدين نجهز بطاقة السفر، وبعد بطاقة السفر نجهز العملة بتاع البلد، وبعدين نسأل وهناك برد ولا حر، ناخد لبس ثقيل ولا لبس خفيف، ونجهز الحقيبة قبلها بيومين، وبعدين نستعد ونروح قبل الطائرة بعدة ساعات وننتظر. ليه؟ لأننا مسافر. طب والسفر اللي هنسافر فيه إن شاء الله ولن نعود منه، ماذا أعددنا له؟ لا معانا تأشيرة ولا معانا ملابس ولا معانا سبحان الله عملة، ولا احنا عارفين القضية ماشية ازاي. لا، الانسان مستعد دائما، لان اذا اتى ملك الموت فطرق بابه قال خذني الى رب العباد عز وجل. يعني ايه الساعة تأتي بغتة؟ الساعة يعني ان الساعة اقرب الى العبد من شراك نعله، يعني عزكم الله عبال ما اربط رباط الحذاء الساعة يعني الساعة تأتي، يعني انحني على الحذاء اربط يكون ملك الموت موجود. لا، ما سبحان، ربما تقوم الساعة وفي احدكم لقمة لا تصل يده الى فمه. يا الله، يقول لك ده الله يرحمه فلان قاعد معانا على الافطار ولا على السحور ومسك كوب الماء ولسه هيشرب، لقينا كوب الماء وقع منه فنظرنا عليه لقينا دماغه عملت كده وتوكل على الله. لا، المسألة دي بالنسبة لي احنا كجالسين معه، لكن هو مر بأزمان واخترق حجز الزمان والمكان، ودي قصة نتكلم فيها بعدين ان شاء الله. نعود الى ما كنت اقول عنه في هذه الحلقات الثلاث، قضية الايه الذنوب والمعاصي التي يجب ان نتخلى عنها في الجوارح، هذه مصائب اللسان، غيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور، الفحش في القول، كلمات البذيئة. الناس ايه الشباب اليوم الانسان يمشي في السوق يسمع الشباب يعني بيداعبوا بعض يقولوا كذا والتاني يرد عليه كله كذا سبحان، لا يلعن احدكم ابويه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن احد منا ابويه؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، يقول له ابوك ويقول له ابوك امك. طب ليه كده؟ طب لماذا؟ امسك لسانك، لا داعي للفحش والقول، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. اليهود كانوا يمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يكرهونه كما يكرهون كل المثل في العالم والقيم. يقول السلام عليك يا محمد، الموت عليك يعني، مش السلام عليكم، السلام عليك يا محمد. يقولوا عليكم، مش يقولوا عليكم السلام، لا وعليكم. مرة أمنا عائشة سمعت قالت رادة عن رسول الله وعليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير. يا الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. يا الله، المؤمن لا يخرج إلا طيب الكلام جميل. المؤمن ده نحلة إذا أكلت أكلت طيبة، نحل لا يأكل القذرات، لا، النحل يأخذ إيه؟ رحيق الزهور، يقف على الزهرة ويأخذ منها الرحيق. وإذا أطعم أطعم طيبة، لما يخرج يخرج لنا شهد عسل فيه شفاء للناس، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. المؤمن خفيف الظل ليس ثقيل الظل. مش يروح الضيف عند المريض يفضل قاعد يقول له احكي لك حكاية الشغل من ساعة انت سبته من اسبوعين بالتفصيل. يا عم الرجل مريض، عنده حقن، عايز يخوت، عنده علاج، عايز يتقلب، عايز يتأوى. سبحان الله، المؤمن يجب اذا فهم وزار المريض يعوده. يعوده يعني ايه؟ يقلل حجم الزيارة. خلاص، فالمؤمن خفيف الظل ليس ثقيل الظل. ادي افات الايه، بعض افات اللسان. تعال الى افات العين. النظر الى ما حرم الله، انت ليك حاجة اسمها النظرة الاولى. النظرة الاولى دي انت ماشي وجدت واحدة جاية في الطريق، انت يا بنتي ماشية وجدت واحد في الطريق، دي اسمها النظرة الاولى، يعني عرفت ان ده رجل او دي امرأة، دي نظرة اولى. مدتها كام؟ جزء من الثانية. خلاص عرفت ان امرأة اغض البصر، عرفت انه رجل المرأة تغض البصر، تمام. الكارثة في ناس عندها النظرة الاولى ربع ساعة، لا ده مش نظرة اولى، ده انت عايز تتربى، عايز تتأدب، عايز ليه؟ طب لو مشيت مع الشيخ او مع ابوك وعندك احترام لابوك، شفت واحدة جاية، معقول هتبص كده وتفتح عينيك ولا تستحي من ابوك؟ الله احق بالحياة، الله اولى بالحياة، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الصحابي ماشي وبعدين لقي واحدة جميلة جاية، فهي جاية في الطريق وهو رايح، ففضل يطالع يطالع يطالعها، ينظر اليها ينظر اليها، وبعدين هي مشت الناحية دي، التفت ناحيتها وهي ماشية، فضل ملتفت وماشي، راح داخل لابس في حيطة، دخل في الحائط، الحائط شج رأسه، سال الدم منه. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي وقال يا رسول الله اغوان الشيطان، فنظرت الى امرأة حتى دخلت في جدار فشج رأسي. قال اجلس يا عبد الله، فنزل جبريل يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى اخر الايه الايات. اذا قضية النظر هذه سبحان الله، الله يرضى عن واحد من الصحابة سيدنا انس ماشي، فالهواء عمل ثوب امرأة تسير امامه، فوقعت عين انس على خلخال المرأة. طبعا كلكم عارفين الخلخال بتاع كده حلقة كده بيلبسوها الحريم في اخر الرجل يعني. فخرت، استغفر الله، وذهب الى عثمان. عثمان جالس مع الصحابة، السلام عليك يا امير المؤمنين. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ يا خبر بيض، يا خبر. قال عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال لا، انما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فانما يرى بنور الله. الله يرضى عن امامنا الشافعي، كان من ذكائه المفرط يخبئ الصفحة الشمال بكمه، يحط كم جلبابه على الصفحة اليسار من الكتاب، عشان لو عينه وقعت على الشمال قبل اليمين هيحفظ الشمال قبل اليمين. شوف الحفظ. فمرة يقول مرة كده وانا ماشي وقعت عيني على كعب امرأة فاستغفرت فقلت حصيلة الحفظ عندي. يعني بدل ما كان يحفظ الصفحة في دقيقتين بدأ يحفظها في 4 دقائق. مش نفضل نحفظ في الولد الصورة، لا هو ولا ابوه ولا امه رضي يحفظ، لكن ما شاء الله عليه في الاغنية الله اكبر، نوتة موسيقية الله اكبر، يعني يدخل في المسابقة العالمية الله اكبر سبحان. تلبس ليه في دماغه مش عارف. طب والآية يا ابني ما هي برضو فيها موسيقى ايمانية جميلة، ايقاع جميل. المهم فالامام الشافعي راح اشتكى لاستاذه وكيع بن الجراح، قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى القلب زي المرآة الصقيلة اللي تظهر عليها الاشياء. فالقلب لما يكون نقي وما فيهوش الكلام اللي اتكلمنا فيه الحلقات الماضية، الحقد والحسد والغل والى اخره، سبحان الله تنطبع فيه الامور ويبقى الولد ذكي ويحفظ من اول مرة، سبحان الله العظيم. فانا اقول ان المؤمن يغض ايه بصره. في نقطة خطيرة في غض البصر، مش غض البصر عن الحريم او الحريم عن الرجال بس، لا، اغض بصري عن عيوب الناس، اعمل مش واخد بالي، اغض بصري عن عيوب زوجتي، الزوجة تغض بصرها عن عيوبي، الجار يغض بصره عن عيوب جاره، الاخ يغض بصره عن عيوب، وهكذا. تغافل، التغافل يعني ايه؟ يعني اعمل مش واخد بالي، مش ضروري افضح الناس. بالعكس، شريح قاعد على منصة القضاء واستدعى امرأتين للشهادة، فجاءت المرأتان، صعدت احداهن على المنصة فاحدثت صوتا ينقض الوضوء، فاستحت المرأة حياء عجيب، فقال لها شريح ما اسمك يا امة الله؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك. قالت فلانة بنت فلان. قال ارفعي اكثر، فلانة بنت فلان. وتقول لجارتها الحمد لله لم يسمع، ما سمعش الموضوع اياه، شريح يسمع لكن اراد ايه؟ الا يحرج المرأة. احنا عايزين هذا الاحساس. الدين الاسلامي كله احاسيس، لا لا لا، يعني سبحان الله، لا نريد ان نفضح الناس ولا ان نهتك استار الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل رث الهيئة، الفقر يعني يبدو عليه، دخل فجلس والرسول على المنبر، خلي بالك، فقال قم فصل ركعتين. هو الرسول مش عايز يخليه يصلي ركعتين، لا، النية ايه؟ عشان لما يقف الصحابة يشوفوا حاله، ثوبه قديم ممزق، فاهل الخير والاحسان ياخدوا بالهم منه بعد الصلاة، قم فصل ركعتين. بس فين هذه الاحاسيس؟ ها؟ فين هذا الكلام؟ احنا عايزين الاسلام يعود باخلاقه، المسلم يعود بسلوكه، المسلمين لازم يعني يعودوا الى مجتمع القيم. انا اصدرت عنوان او مصطلح، نحن نريد في بلادنا ربيعا خلقيا، عايزين في بلادنا ربيع خلقي تنتشر فيه الاخلاق، منظومة الاخلاق، نوقر كبيرنا ونعطف على صغيرنا ونعرف لعالمنا حق. هذا مثلث، نوقر الكبير زي ما كان ابويا وابوك بيوقروا الجد والعم، ونعطف على الصغير والضعيف، اليتيم والارملة والمريض والمسن، كل هؤلاء الضعفاء لازم ناخد بالنا منهم، اللي ناقص شيء، الاشل الاعرج، كل دول ناخد بالنا منهم، سبحان الله العظيم. وبعدين ونعرف لعلمائنا حقوقهم، مش نخوض إن لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. خلي بالك، لحم العلماء مر، مفيش داعي تنتقص منه. عايز تسمع كلامه جزاك الله خير يا شيخ، مش عاجبك الشيخ ولا العالم، خلاص يا عم صلي في حتة تانية، الناس كثار والعلماء كثر، مفيش داعي توبخ الناس وتقلل من حجم الناس. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. عايزين نرجع الربيع الخلقي مرة اخرى، عايزين نرجع قصة أبي هريرة، هذا الصحابي الجليل الذي عاش إلى أن جاء عصر التابعين القرن اللي بعده، وبعدين ماشي لقي ضوضاء، وجد ناس فيه إيه؟ قالوا تعالى يا صحابي يا رسول الله. قال نعم. قال الرجل ده له ناقة وجاي من خارج المدينة، الناقة ربطها خارج بستان بتاع واحد، الناقة جائعة قطعت الحبل ودخلت على البستان خربتها، فجاء صاحب البستان ضرب الناقة على رأسها نفقت، ماتت الناقة. قد سمعتم مني هذه القصة كذلك، لكن هذه ذكرى للمؤمنين سبحان الله، وفي الإعادة إفادة لي أولا قبل أن تكون لكم. فلما ضرب الناقة صاحب البستان ماتت، صاحب الناقة قال طب كيف يرجع إلى قبيلته وبلده، فتصارع مع صاحب البستان فقتل صاحب الناقة صاحب البستان. يا الله، أصبحنا أمام جمل او ناقة مقتولة ورجل مقتول وقاتل. امسك الناس القاتل، تعال عشان القصاص. قال لهم طيب بس استأذنكم في شيء، ارجع الى قبيلتي اوصي اولادي وارجع لكم. ضحك الناس، قال يا رجل لا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من اي بلد انت، وتقتل صاحبنا وتستأذن عشان ترجع، اما ده امر عجيب صحيح. قال ابو هريرة اتركوه وانا اضمن ان يعود اليكم. يا خبر، تركوه مر الشهر مر شهرين لم يعد الرجل. ذهب اهل القتيل الى ابي هريرة لانه ضامن، والضامن ايه؟ غارم. يا ابا هريرة تضمن من لا تعرف؟ اقول كده بسهولة كده، تضمن واحد انت لا تعرف من اين هو؟ قال كي لا يقولون ان اصحاب الوفاء ولوا. يا الله، ان اصحاب المروءة ولوا، ان اصحاب المروءة ماتوا. احنا من المروءة ان اضمن رجل اصحيه ما عرفوش، لكن دي مروءة حتى لا يقال ان اصحاب المروءة ولوا. فاذا بالرجل القاتل يظهر على الافق. يا الله، قالوا يا رجل ما الذي ارجعك؟ ايه اللي رجعك؟ انت كان ممكن تهرب. قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. هذا هو الخلق، هذا هو الربيع الخلقي. انا عايز الامة ترجع مرة تانية على منوال هذا الخلق. والله لن ننتصر لا بسلاح ولا بطائرات ولا بقنبلة نووية، ننتصر بربيع خلقي تهب نسائمه على قلوبنا وسلوكياتنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا، علاقة بين الزوج وزوجته والأب وأبنائه والأبناء وعمومتهم وخوالتهم والجيران وجيرانهم والحكام والمحكومين والشعوب المقهورة والقاهرون من الذين يجلسون على الكراسي. والله إذا انضممنا إلى هذه المسيرة في ربيعنا الخلقي إن شاء الله رب العالمين سوف نتبوأ مكانتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليه؟ لان احنا لن يسعنا الا اخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لن يسعنا الا ان يعفو بعض عن بعض وان يتحمل بعضنا بعضا. اذا العين لا تنظر الى ما حرم ولا تنظر الى الناس بازدراء، وانما غض البصر عن عيوب الناس. طب اليد فيها ايه من العيوب اللي احنا ما بنسجل فيها عشان ندخل على رمضان واحنا قد خلينا انفسنا من الذنوب؟ اكل الحرام واخذ الرشوة، الناس اللي بياخذوا رشاوة، شركات الادوية اللي بتعطي يعني ما يسمى بهدايا للاطباء عشان يكتبوا المنتج بتاعهم، ها ولك ده حلال؟ لا لا لا، راجع نفسك، راجعوا انفسكم. انا اتمنى قبل ان اغادر هذه الحياة ان شاء الله، ان كان في العمر بقية، ان لم يكن ليرى ابنائي واحفادي ان شاء الله، ربنا يختم لنا بالصالحات جميعا. اتمنى قبل ان اموت ان كل وزارة وكل هيئة تعين مستشار ديني، مستشار ديني يعرف يقول لهم ده حلال وده حرام. الله، مش عندك مستشار قانوني، مستشار مالي، مستشار اداري؟ ويقول لك التنمية البشرية ولا مش عارف الـ HR ولا الـ HS ولا الـ HF أي كلام خلاص المهم يعني. فدي مش أقسام في المؤسسة؟ طب ما فيش مستشار ديني يقول لك ده حلال وده حرام في أي مؤسسة؟ في الإعلام، في الصحافة، في المؤسسات الاقتصادية، في المؤسسات، في المصانع، في الإدارات. والله لو رأيت هذا قبل أن أموت لانشرح صدري. أحبتي في الله، سعدت بكم وأدعو الله أن تكونوا قد سعدتم بي وأن أكون ضيفا خفيفا عليكم دائما. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.